القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل والتفاؤل، صباح الابتسامة. الابتسامة سر السعادة، والسعادة سر للدنيا الحلوة. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي على ايه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله يوم. ننسى ده الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. ننسى أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمة الإذاعية القديرة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. صاحبة المشكلة التي نتعرض لها اليوم بدأت خطابها بقولها: ترددت كثيرا قبل الكتابة إليك لخجل الشديد من عرض مشكلتي، حيث أني لست صغيرة للشكوى ولكني عاجزة عن مواجهة مشكلتي وأحتاج إلى العون والمشورة. عمري 45 سنة وزوجي عمره 59 سنة، تزوجنا منذ 20 عاما وأنجبنا ابنا في مرحلة التعليم الجامعي وابنا آخر في الثانوية العامة وبنتا في الإعدادية. زوجي موظف كبير وأنا أيضا موظفة في مركز لا بأس به. صارت حياتي الزوجية على أحسن ما يكون، زوج عطوف محترم طيب القلب، رجل أسرة بمعنى الكلمة، هادئ الطبع، أبادله حبا بحب ويربط بيننا وبين الأولاد تفاهم مع رعاية تامة من جانبنا وطاعة واحترام من جانب الأولاد، وقد نشأوا على طاعة الله والالتزام بالأخلاق الحسنة، وكلهم والحمد لله متفوقون في دراستهم. ويمكن باختصار أن يقال عنا إننا بيت سعيد وأسرة مثالية يرتبط أفرادها بالحب والتعاون. وفجأة يا سيدتي، وفي خلال العام الأخير تبدلت الأمور وتغيرت أحوالنا، وصار زوجي شخصا مختلفا كل الاختلاف. انصرف عن متابعة الأولاد ولم يعد يهتم بأمورهم وترك لي العبء كله. تحملت هذا بلا شكوى، وإنما الذي أشكو منه هو التغيير في خلق زوجي. صار عصبيا بشكل فظيع، يثور بلا سبب ويرفع صوته فيسمع الأولاد خلافتنا، وهذا يزعجني للأثر السيء الذي يحدثه في شخصياتهم ويهز القيم التي نشأوا عليها. وأخشى أن يكرهوا أباهم لأنهم يرون كل شيء ويعرفون إلى أي حد أنا مظلومة وتعيسة مع أبيهم. ضقت بهذه الأوضاع يا سيدتي لدرجة أني أفكر في أن أترك له البيت وأهدم حياة استمرت أكثر من 20 عاما. أنا في عذاب مقيم وتعاسة شديدة ولا أعرف كيف أتصرف. لا داعي للتفكير في هدم الأسرة يا عزيزتي الزوجة، ويمكنك أن تواجهي كل هذه المشاكل والمتاعب مع زوجك لو أنك توقفت عند الحقائق التي وراء هذا الانقلاب الذي طرأ على حياة زوجك وتصرفاته. طبعا هذا الذي طرأ على زوجك وغير طبعه شيء جديد ودخيل عليه، فهو باعترافك رجل أسرة طيب وممتاز يرعاكم بالحب والتفاهم، هذا هو أصله وطبيعته. أما العصبية وضيق الخلق وسوء المعاملة فهي الأشياء الطارئة الدخيلة، فما هي هذه الأشياء وما الأسباب التي تحركها؟ هذا هو السؤال يا عزيزتي الزوجة، وبالبحث والتفكير واستعراض الماضي والحاضر نجد أن هناك شيئين في غاية الأهمية. الشيء الأول هو أن بين زوجك وبين الخروج على المعاش شهورا قليلة، وقد لا تعلمين أن هذا حدث ضخم في حياة الرجل، وأن معظم الرجال تصدمهم الإحالة إلى المعاش وتبدل نظرتهم إلى الحياة وتصيبهم باليأس والاكتئاب وربما أيضا بالأمراض المستعصية، ولا تفسير آخر لهذا التغيير الكبير الذي طرأ على زوجك. الشيء الثاني هو أنه الآن في مرحلة الشيخوخة، بينما أنت لا تزالين في حدود مرحلة الشباب، وقد يصيبه هذا من حيث لا يدري بحالة نفسية ربما تكون الشعور بالنقص إزائك. ضعي هذه الاعتبارات بين عينيك وتصرفي على أساسها، وأفسحي له صدرك وتقبلي عصبيته بالقناعة والهدوء، وأعطيه الحق في كل ما يفعل، ولا تتوقفي عند كل إساءة مقصودة أو غير مقصودة. يخف ضيقه وتهدأ نفسه، وفي ظل هذا يستعيد ثقته وتسير أموركم بسلام ويعود إلى بيتكم الأمن والأمان. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه يا أميمة، هي يا غادة قفلت السكة في وشك ولا ايه؟ لا يا احمد، انت بتقول كده ليه؟ اصل فجأة يعني لقيتك بطلت كلام فقلت اكيد قفلت السكة في وشك. هي غادة فعلا قفلت السكة، بس بعد ما قالت لي باي ودلعتني كمان وقالت لي باي يا امم. قالت لك يا امم؟ اه. خلاص كويس كده الحمد لله. لكن انت ليه بتقول كده يا احمد؟ ما انت عارفة غادة يا أميمة. عارفاها يا أحمد، أختك طيبة وذوق وحبوب. يا رب. وانت عارف أختك حتى لو مرة شطحت كده وخرجت عن الذوق. أيوة ها كملي كملي هات من الآخر. يعني تلاقيها بسرعة رجعت لأصلها الطيب. الحمد لله. وبعدين هي قالت لي على حاجة مهمة جدا. اللي هي إيه بقى؟ رحلة الأقصر وأسوان اللي هي وأشرف رايحينها ومعاهم عفاف ومسرات. الله الله الله، الأقصر وأسوان دي رحلة جميلة قوي، ربنا يهنيهم. وإحنا لا يا أحمد. إحنا مين قال؟ لا خالص، ده أنا أوعدك يا أميمة إن شاء الله أطلعك الرحلة دي، بس قدام شوية يعني مش دلوقتي. ليه؟ أنا عندي أمور كتيرة في الشغل واخدة كل وقت وإنت عارفة كده. أكدت الحجز يا طارق؟ أيوة يا رشا، إحنا ناخد قطر الأقصر ومن الأقصر تبدأ رحلتنا النيلية لحد أسوان. مسرات فرحانة قوي إنها رايحة معانا. لا وكمان الأستاذة عفاف كتر ألف خيرها، قالت لازم تكون مسرات معانا. إيه ده؟ الأستاذ أحمد مرزوق. ألو. أيوة يا حبيبنا. يا طارق يا حبيبي، أنا معلش يعني قصدك في حاجة، يعني محتاج لك. أنا تحت أمرك. خير أؤمر. إن شاء الله خير يا حبيبي. أنا عايزك تسافر بكرة بورسعيد. بورسعيد؟ أنا أسافر بورسعيد وبكرة؟ ومناسبة إيه؟ الحقيقة جات لنا رسالية قطع غيار من اليابان، والمحاسب بتاعنا للأسف الشديد مسافر بلده، وانت بسم الله ما شاء الله يعني عندك خبرة في التخليص الجمركي. انا ما تأخرش عنك خالص يا استاذ احمد، بس الحقيقة لا ارجوك يا طارق من فضلك فضلي نفسك ارجوك عشان خاطري. عرفت احمد بيه كان بيقول لي ايه؟ عرفت، كانت الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. لا يا احمد شوف لك حل تاني. يا أميمة يا حبيبتي اشوف منين بس؟ المحاسب بتاعنا رجب مسافر ولازم نخلص الجمرك. المحاسب رجب ولا شعبان ولا رمضان؟ شوف حد تاني غير طارق وبس. أميمة طارق مننا وعلينا مش غريب ومأمون على مصلحتنا، ثم دول ساعتين اتنين بس ويكون راجع من بورسعيد. يا احمد انت عارف انهم بكره الصبح مسافرين الاقصر. اجل لهم الحجز شويه. وهم ذنبهم ايه؟ لا يا احمد دي مدام عفاف بتضرب كف على كف حرام. انا هكلمها من غير ما تتعصب، بس انا هكلم مدام عفاف. محدش هيقبل منك اي كلام. شوف لك حد غير طارق. مش ممكن يلاقوا ظرف ويأجلوا السفر. ايوه فريد، مين بتقول ايه؟ رجب المحاسب ماله يا راجل؟ انت بتكلم جد؟ رجع من البلد مخصوص عشان مأموريه الجمرك؟ الله اكبر، انبسط يا اميمه، يلا فرحي رشا وقولي لها المساله اختلفت. الحمد لله، حالا هبلغهم. احمدك يا رب. عزيزتي المستمعه، حول قيمه الاخلاص في العمل وضروره غرس هذه القيمه في نفوس ابنائنا منذ الصغر اجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا. دكتورة نسرين أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. دكتورة نسرين بنتكلم معاكي النهاردة عن سلوك إيجابي جديد. هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن العمل الجماعي. أولا لازم نعرف إن العمل الجماعي يعني معناها العمل بروح الفريق. في كل مؤسسة لو كل العاملين فيها رفعوا مبدأ الصالح العام والعمل من أجل الصالح العام في إطار من التناغم والتساند ما بين أفراد المؤسسة، أعتقد إنها سوف تحقق أداء يعني باهرا في إطار أهداف المؤسسة. مطلوب باستمرار التعاون والتنسيق للوصول إلى أفضل النتائج. خلي بال حضرتك إن ما فيش حد بيشتغل لوحده وما فيش حد بينجح لوحده، ومهما كانت الإدارة يعني متميزة أو إنها بتشتغل، لا يمكن هتحقق نجاح في إطار عمل فردي، أو إن هي من الممكن ما تبصش لروح الفريق أو العمل الجماعي. ومش شرط إن إحنا كلنا نكون على نفس الدرجة من الأداء، ولكن هناك مجموعة بتكون متميزة جداً، مجموعة متوسطة الأداء، مجموعة يعني ربما تكون قدرتها منخفضة. وبنكمل بعض. يا سلام، برافو عليك. وبالتالي إزاي إن أنا زي ما بيقولوا كده أقود هذه المنظومة في إطار من العمل الجماعي وفي إطار روح الفريق والبعد عن الأنانية والبعد عن الفردية، وإن ما يبقاش في حد بيظهر على حساب حد، ويكون الهدف الأسمى هو الكيان الذي نعمل في إطاره. دكتورة نسرين، هناك ضرورة إلى تنمية روح الفريق في أبنائنا منذ الصغر. لازم نقول لأولادنا إن العمل الجماعي لابد وأن يسفر عن نتائج إيجابية. إذا لم يكن هناك عملا جماعيا لم يكن هناك وجود بدائل لبعض الأعمال التي تتطلب يعني التفاعل المباشر، يعني لو ما كانش فيه ذكاء اصطناعي، ما كانش فيه التفاعل الافتراضي، كل ده على فكرة نتاج عمل جماعي مش نتاج عمل حد بمفرد. وهذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير كل مستمعي ومستمعات إلى رباط البيوت. حلقة جديدة، إزاي نربي ولادنا؟ إحنا كلنا عارفين الأسرة هي اللبنة الأساسية في تعليم أولادنا وتنشئتهم التنشئة الصالحة. ولو كلمنا عن دورها في يعني غرس القيم الجميلة والفضائل في نفوس أولادنا، فيعني دورها كبير ويتسع لي حلقات طويلة لو كلمنا عن كده. يعني لو احنا قلنا مثلا فضيلة زي القناعة مثلا، وهي من القيم الجميلة والأصيلة اللي لما نعود ولادنا عليها بيتربوا بيتعودوا عليها وبتعود عليهم بالسعادة والراحة والأمن والطمأنينة والحياة الطيبة الهادئة المستقرة. نتذكر قول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: القناعة مال لا ينفس. فعلا القناعة يعني كنز لا يفنى ومال لا ينفس، كما قال الإمام، بتضمن للإنسان الحياة الطيبة الهادئة المستقرة. أنا بقول لو إحنا عايزين أولادنا يتحلوا بفضائل وقيم معينة لابد أن نمارسها أمامهم وإن إحنا نترجمها في تصرفاتنا وسلوكياتنا، وهم بدورهم هي خلاص هتبقى سياسة حياة هيتعلموها ويخدوها منهج حياة يتعاملوا به مع في كل تصرفاتهم. المهم أوي إن إحنا نقول إن القناعة بتحمي أولادنا من الكثير من القيم السلبية واللي هي جديرة إن هي تفتك بهم لا قدر الله، زي الحسد والغيبة والنميمة والكذب، وكلها قيم وخصال ذميمة طبعا المفروض ان احنا تبقى بعيد عن ولادنا ونبقى حريصين ان ولادنا يعني ما يتصفوش بهذه الصفات وهذه القيم السلبية. يمكن لينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ومثال يحتذى به وقدوة في فضيلة القناعة. كلنا عارفين من سيرته النبوية ان هو قد ايه كان بيرضى بما عنده ولا يطمع بما في ايدي الاخرين، او يمكن كلنا شفنا وسمعنا وقرينا عن دوره في يعني اللي كان بيقوم به في التجارة للسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، وكان بيجني الكثير من المال الوفير دون أن يطمع بمالها. فإحنا يعني نقتدي ونهتدي بالرسول في المعاملة وفي صفاته وفضائله الجميلة، نربي ولادنا على القناعة ونبين لهم ونوضح لهم وننورهم أهميتها، وإن هي يعني هي دي طريق الإنسان للإطمئنان والرضا والراحة، وهي على فكرة مش هي مرادف للاستسلام أو إن هي الواحد ما يبقاش طموح إطلاقا، هي حالة من الرضا بتجعل الإنسان بيبذل أقصى ما عنده في نفس الوقت قانع بما لديه ولا ينظر بما في أيدي الآخرين. ده مهم جدا إن ولادنا وهم في المدرسة إن هم ما يبصوش لملابس غيرهم، ما يبصوش كل ما في أيدي زمايلهم من أي مقتنيات شخصية. مهم قوي لأن يعني قرنات دي يعني تولد في أولادنا المقارنة والحقد والحسد وبتخلي في يعني كرهية بينهم. فإحنا محتاجين مجتمع هادئ مستقر نفسيات سوية لأولادنا، فهذه القيمة هذه الفضيلة لو إحنا تعاملنا قدام ولادنا بيها أكيد إن هي هيتم غرسها فيهم، يعني هتخلق حالة من الألفة داخل نفوسهم تمنحهم راحة نفسية وراحة بال ورخاء نفسي، يعني احنا هنحس بيه على المدى البعيد. أهلا بالقناعة وأهلا بالفضائل والقيم الجميلة اللي بتبني المجتمع ولا تهدمه، وتبني نفوس أولادنا وتضمن لهم حياة هادئة مستقرة آمنة ودامت بيوتكم عامرة بالقناعة والرضا والسكينة والرحمة والمودة. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. وإليك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لك هالة سالم. الدكتورة أمل السيسي أستاذ طب وقلب الأطفال بجامعة القاهرة واستشاري الإيكو وقلب الجنين والقسطرة التداخلية. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. صباح الخير، كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك بخير. دكتورة أمل، ما هي أنواع أمراض القلب التي يمكن أن تصيب الأطفال؟ أمراض القلب ممكن أن تكون عيوب خلقية، يعني الطفل مولود بهذه العيوب، وإن كانت بعض العيوب الخلقية بتبان متأخر. عشان بعض الناس تقول ما هو ما كانش عنده حاجة وهو مولود، لا هي بس ما ظهرتش، وممكن تكون طبعا مكتسبة بحيث أن الطفل يكون سليم تماما ويكتسب أي نوع من أنواع هذه الأمراض المكتسبة. في أي سن ممكن أن تظهر هذه الأمراض يا دكتور؟ الأمراض العيوب الخلقية ممكن تظهر فور الولادة أو تظهر متأخر، بس أغلب العيوب الخلقية بتبان في أول سنتين مثلا من العمر. العيوب المكتسبة ممكن تحصل في أي عمر، يعني ممكن تصيب طفل رضيع، ممكن تصيب طفل بالغ يعني كبير. ما هي يعني أنواع الأمراض التي تصيب القلب في من الناحية الخلقية دكتور؟ طبعا هي كثيرة جدا، العيوب الخلقية كثيرة جدا. أشار على الإطلاق طبعا الثقب، وده شائع جدا ونسبته عالية، لكن المطمئن أن معظم هذه الثقوب بتكون ثقوب بتقفل لوحدها حميدة، ما لهاش أي تأثير على الطفل ومش خطيرة. بعد هذه الثقوب بقى بتبقى كبيرة وبتسبب مضاعفات وبتسبب أعراض وتحتاج إلى تدخل سريع. ممكن غير الثقوب بقى ممكن يكون في عيب في الصمامات، الصمام الرئوي، الصمام الأورطي، الصمام المترالي، الصمام الثلاثي الشرفات. ممكن الصمامات دي تكون فيها إما ارتجاع أو تسريب أو ضيق. وكذلك ممكن يكون في عيب في البطين نفسه، في العيوب الخلقية اللي هي الخطيرة أو المعقدة اللي بيكون فيها ضمور في أحد البطينين. حاجات تانية، المعقد ده بيبقى فيه أكتر من عيب في القلب أحيانا، وفي عيوب بتبقى طبعا في الشرايين، وفي عيوب في الأوردة. الحقيقة العيوب الخلقية كتيرة كتيرة قوي، لكن المطمئن زي ما قلت إن أكترها هو الأقل خطورة. كيف يمكن اكتشافها؟ بعض هذه العيوب زي ما قلت ممكن ما تبانش، فعشان كده مهم جدا الكشف الدوري للأطفال للطفل صحيح. يعني الطفل مثلا لازم يكشف بصورة دورية حتى لو هو ما عندوش أي أعراض أو الأم مش ملاحظة عليه أي حاجة وهو طبيعي 100%. الكشف ده عملوا له جدول بيبقى مع التطعيمات، يعني الطفل بيتكشف عليه فور الولادة وبعدين مع أول تطعيم وتاني تطعيم مع جدول التطعيمات. عشان كده كده هيروح يطعم لابد إن هو يكشف عند طبيب، ده الكشف الدوري. ممكن طبعا العيوب الخلقية تصاحبها أعراض، فالأم لازم برضو لما يكون في أعراض تروح للطبيب. الأطفال بالذات ما ينفعش إن احنا نسكت عليهم، لأن ممكن الأعراض كلها متشابهة. زي يا دكتور؟ يعني ممكن واحد طفل مثلا يكون عنده شوية نهجان، فالأم تعتقد إنه عنده برد، عنده حاجة بسيطة، ويطلع عنده حاجة في القلب. لكن ما في حاجة ظاهرية دكتورة على الشكل؟ ممكن طبعا يستصيبه زرقة، ودي تبقى حاجات من الأمراض الخطيرة في القلب اللي هي بتسبب الزرقة. وأحيانا الزرقة دي الأم ما تلاحظهاش غير لما الطفل مثلا يعيط أو يعمل مجهود يرضع مثلا، لأن الرضاعة عبارة عن مجهود بالنسبة للطفل. فتخلي بالها أي طفل عنده بيعاني من الزرقة لابد أنه يروح يكشف، وأحيانا كمان لابد أنه يعمل فحص بالموجات الصوتية على القلب عشان نطمئن تماما، أو أي فحص آخر أن الزرقة دي ما هيش مرضية، لأن زي ما قلت زرقة عرض خطير. دكتورة أمل، هل يمكن اكتشاف الأمراض أمراض القلب القلقية عند الأطفال من المتابعة الجيدة للحمل؟ طبعا ممكن المتابعة الجيدة للحمل بنستطيع أن احنا نكتشف أمراض القلب في الجنين. والحقيقة أمراض القلب في الجنين سهل اكتشافها للحالات الصعبة، الحالات المعقدة دي بيبقى سهل اكتشافها، وده مهم جدا. ليه؟ لأننا لابد أن نستعد لهذا الطفل عند ولادته، لأنه ممكن ما نلحقوش وإحنا مش عارفين. فنستعد بقى أنه هو يولد في مستشفى مجهزة، يبقى فيه على طول فحوصات فور الولادة، تدخل فور الولادة لإنقاذ حياته. فده مهم جدا فحص القلب. لكن انا بقول للناس انه مش كل الحاجات، يعني الحاجات البسيطه او الامراض البسيطه جدا ممكن ما تبانش في الجنين، وده مش مشكله لانها مش هتسبب يعني طوارئ فور ولاده الطفل، ممكن نشوفها بعدين. لكن يمكن التدخل الجراحي يعني للجنين وهو في الرحم يا دكتور؟ ممكن في بعض الحالات بيبقى فيها تدخل جراحي او تدخل بالقسطره، وان كانت دي حالات نادره جدا، ما عندناش خبره قوي في مصر في هذا المجال. موجوده بره في مراكز قليلة جدا بيحولوا هذه الحالات لهذه المراكز لكي يكتسبوا الخبرة. الحقيقة المفروض ان احنا نبدأ في بعض هذه التدخلات لإنقاذ هؤلاء الأجنة، لأن وجد ان التدخل في بعض هذه الحالات أثناء في قلب الجنين بيعمل نتائج كويسة. الصحية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، معاكم منى الطرابيشي. النهاردة هقدم لكم طاجن البامية بالبصل الأورمة. هنقول المقادير: كيلو بامية، كيلو بصل أورمة محمرين، ورأس توم صحيحة محمرة، وسمنة أو زيت، مع ملح وفلفل، عصير ليمونة، حبتين فلفل رومي مفرومين، كيلو إلا ربع عصير طماطم، وفي تقلية ثوم مفروم مع كزبرة خضرة وسمنة. الطريقة: هتحمري البصل الأورمة، هتحمري الثوم، هتشوحي البامية مع الفلفل الرومي، هتحطي البصل الأورمة والثوم الصحيح المحمر والبامية المشوحة مع الفلفل الرومي في طاجن، هتضيفي عصير الليمون، عصير الطماطم وعصرة ليمون، هتدخليها الفرن بعد ما تغطيه بورق فويل وورق زبدة، هتسيبيه لحد ما ينضج ويتسبك، وبعدين تخرجيه من الفرن. تعملي التقلية، هتحمري الثوم والكزبرة في السمنة وتضيفيها عليه. هنقدمه مع ايه؟ مع رز حبة محمرة وحبة بيضة. وبالهنا والشفا. حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.